مذكرا واعظا اياهن سبحانه وتعالى ومرشدا اياهن الى الطريق القويمة، بدءا بقوله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا الخطاب توجيهي تشريف من الله تبارك وتعالى، أن الله عزته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى يخاطب نساء النبي هذا الخطاب المباشر منه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظهن ويذكرهن هذا التذكير، ويبين لهن يعني مكانتهن الرفيعة العالية وكونهن زوجات أشرف أنبيائه ومرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا التذكير والتشريف والخطاب الإلهي لهن من الله تبارك وتعالى بعد أن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يخيرهن بين الطلاق، إن أردنا الدنيا أن يردنا الدنيا والطلاق، وبين أن يخترنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولما قرأ النبي عليهم الآية: كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فلما كان منهم هذا الموقف العظيم اختيار الحياة مع النبي مع الزهد في هذه الدنيا والبعد عن يعني مباهجها ومحاسنها وانتظار الفضل العظيم والثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى، خاطبهن الله تبارك وتعالى هذا الخطاب العظيم. ثم في ختام هذا ختم الله تبارك وتعالى الآيات بعشر صفات يشترك فيها بآية اجتمعت العشر صفات يجتمع فيها النساء والرجال، وذكر الله الرجال والنساء، وهذا أيضا بيان أن اشتراك النساء مع الرجال في هذه الصفات الحسنة هذا موجب لهذا الأجر العظيم الذي ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. فذكر عشر صفات، وقال في ختام هذه العشر صفات بعد أن جمع الله الرجال والنساء، قال: إن المسلمين والمسلمات، لآخر الآية، ثم قال: أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا هو الفوز الأكبر، مغفرة الذنوب والأجر العظيم الجنة. أما هذه الصفات العشر فأولا قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات، أول صفة الإسلام، والإسلام معناه الانقياد والإذعان والتسليم لله تبارك وتعالى، وهو عنوان هذا الدين، دين النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أصبع عنوان الدين شعار هذا الدين الإسلام، وإن كان الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، كل الأنبياء كلهم مسلمون لله منقادون لله تبارك وتعالى، لكن كان تسمى كل أمة بمسمى، لكن دينها الإسلام. ثم إن الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد غيره الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الله لا يقبل من أحد إلا أن يكون مسلما، وقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من كل أحد. ومعنى ومن يبتغي غير الاسلام دينا يعني غير الانقياد والاذعان والطاعة لله تبارك وتعالى. والطاعة بحسبها. فكل رسول ارسل بشريعة يجب ان يطاع في هذه الشريعة. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. فاسلام قوم نوح الاسلام مع نوح ان يؤمن بنوح عليه السلام وان يتبع الدين والشريعة التي جاء بها نوح. هذا الاسلام عنده. والاسلام عند هود نفس الامر. الايمان بانه رسول الله والاذعان لامر الله تبارك وتعالى منزل عليه والسير في هذا الطريق. وكذلك كل رسول ارسله الله تبارك وتعالى اسلام هو مسلم وهو يأمر قومه بأن يكونوا مسلمين لله تبارك وتعالى. ومن دعاء إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك هو إسماعيل. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكذلك يعقوب وبنيه كما قال تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن هذا الكلام أبناء يعقوب إسرائيل. نحن له لله مسلمون يعني منقادون خاضعون لأمره سبحانه وتعالى. فالإسلام هو الانقياد والطاعة الله تبارك وتعالى. وهو بالنسبة لشريعة محمد هذا هو إعلان. هذا الإعلان يعني قد تسمى أمة بالتوبة خدنا إليك ثم اليهود لأنهم هادوا والنصارى من النصرة وأما المسلمون أمة محمد ثم المسلمين. وكانت هذه من تسمية إبراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمين من قبل مسلمين المنقادين المذعنين الخاضعين لأمر الله تبارك وتعالى. فهذا الإسلام. وأركانه بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا أركان هذا الإسلام اللي هو هذا القياد هذا الدين الذي والشريعة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله المسلمين وذكر المسلمات في أبي هنا يعني أن الذكر والأنثى الرجال والنساء في هذا الدين واحد وأن كل منهم قد كتب عليه هذا كتب عليه الإسلام. ثم قال جل وعلا والمؤمنين والمؤمنات. الإيمان هو تعريفه إقرار القلب وعمل القلب تصديقه بالله تبارك وتعالى وبغيبه والعمل بمقتضى هذا والشهادة باللسان بهذا الإيمان والعمل بالأركان كذلك. فهو ثلاث عناصر الإيمان يعني عند أهل السنة والجماعة تعريفه هذا أنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. والإيمان يأتي بعد الإسلام. الإنسان يسلم ويذعن ثم يأتي بعد ذلك دخول الإيمان في قلبه واستقراره من مخافة الله تبارك وتعالى ومن تقوى ومراقبته سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذا ذكر الإسلام والإيمان يعني اجتمع في الذكر افترق في المعنى. فهنا قد اجتمع في الذكر فيفترق في المعنى فيبقى الإسلام الطاعة والخضوع والإيمان أعمال القلب. وأما إذا انفرد كل واحد منهم بالذكر فإنهم يجتمعان في المعنى. فإذا قيل الإسلام ادخل فيه الإيمان لأنه لا يكون مسلما حقيقيا إلا من كان مؤمنا. وإذا انفرد ذكر الإيمان فكذلك يدخل فيه الإسلام. فإذا قلنا يعني هؤلاء القوم مؤمنون إذا لابد أن يكونوا مسلمين لأنه لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام وزكى وأقام. كما في حديث وفد عبد الخيس أن النبي قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدوا خمس المغفر. فأخبرهم بأن الإيمان يعني شهادة باللسان وكذلك عمل في الصلاة وأداء الخمس من المغرب، هذه من الإيمان. وقال النبي: الإيمان بضع وستون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكل شعب الدين داخل في مسمى الإيمان إذا انفرد يعني الإيمان. وكذلك إذا انفرد الإسلام، إذا قلنا الإسلام فيدخل فيه كل يعني شعب الدين بما فيها أعمال القلب كذلك من الإيمان. فهنا افترق، اجتمع في الذكر فافترق في المعنى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال جل وعلا: والقانتين والقانتات. القنوت له معاني كثيرة، من معاني الطاعة، الطاعة، وكذلك التوفر على الأمر والانقطاع له، انقطاع. ومنه قول الله تبارك وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قنوتها انقطاعها يعني وتبتلها الى الله تبارك وتعالى. وذكرها الله بهذا فقال: ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نحن القنوت لله بمعنى الانقطاع والتوفر عليه وطاعته سبحانه وتعالى. وجاء القنوت بمعنى يعني طول القيام في الصلاة والسكوت، كما في قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين، وكذلك متوفرين على الصلاة يعني منقطعين لها دون سواها، انقطاع القلب إلى الصلاة. وكذلك سئل النبي عن يعني أفضل الصلاة فقال: طول القنوت. فطول القنوت قيل طول القراءة أو إطالة يعني الدعاء فيها. فكل هذا من معاني القنوت. وهذا يأتي هنا يشمل هنا والقانتين والقانتات، هذا يشمل الطاعة والتوفر على الله تبارك وتعالى والانقطاع له والتبتل له سبحانه وتعالى. والرجال يشتركان مع النساء في هذا، القانتين والقانتات. ثم قال جل وعلا: والصادقين والصادقات. والصدق ضد الكذب. و هنا مطلق صادقين في كل أعمالهم وكل أقوالهم، صدقهم مع الله ومع الخلق، يعني هم صادقون مع الله سبحانه وتعالى. والصدق مع الله تبارك وتعالى هو وفاء ما عهد الله، ما عهد العبد عليه ربه سبحانه وتعالى، فهذا الصدق مع الله تبارك وتعالى. فالقيام بالإيمان حقا وبالإسلام حقا هو الصدق، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يعني الصادقون في دعوة الإيمان اللي يفعلوا هذا الفعل. فالصدق يكون مع الله، وهذا بالقيام بأمره كما أمر سبحانه وتعالى، والسير على يعني وفق عهده ووفق يعني تشريعه. هذا الصدق مع الله والصدق مع الخلق. الصدق مع الخلق ألا يغشهم، أن يقول الحق وأن يكون يعني ظاهره وباطنه سواء. والصدق أشرف والأخلاق وهو رأس البر، كما أن الكذب رأس الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ومعنى يهدي للبر يرشد الى الخير. وان الرجل يصدق ويتحرى لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فيكون هذا وصفه. فالصدق اشرف الاخلاق لانه راسها راس الاخلاق الفاضل. فالصادق في اقواله وافعاله مع الله تبارك وتعالى ومع الخلق هذه صفه المؤمن الحقيقي الصادقين والصادق. ثم قال جل وعلا والصابرين والصابرات يعرفون الصبر بانه حبس النفس على المكروه دون تضجر او تأفف او اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فحبس النفس على المكروه بدون تضجر ومعنى حبسها نفس. وذلك انه في المضايق والمزالق والشدة نفس تجزع. فمن حبس نفسه وعلى يعني شدة هذا الصبر. وهو من اشق الاعمال لانه مر للصدق. الصبر مر مر مذاقه لانه يعني حمل النفس على ان تتجلد وتبتعد عن الشكوى والتضجر والسخط على الله تبارك وتعالى. وكذلك القيام بالعمل. والصبر روح الدين. روح الدين كله الصبر. لا دين بدون صبر. يبقى بدون صبر جسد بدون روح. لا يمكن للإنسان أن يكون صاحب دين إلا إذا كان صاحب صبر. لأن الصبر تحتاجه الطاعات. الطاعات المفروضة تحتاج صبر حتى يؤديها العبد المؤمن. فالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والنفقة كل هذه تحتاج صبر. إذا ما كان صاحبها صابر ما يأديها على وجهها الأرض. لا بد. كما قال الله في الصلاة قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر عليها على الصلاة. اصطبر بزيادة الطاعة اللي تدل على شدة المعاناة. واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالصبر ضروري للطاعات. والصبر كذلك لازم لامتناع عن المحرمات. لأن المحرمات منها شهوات للنفس ودافع يدفع الإنسان الشيطان والشهوة. وقد يدفعه كذلك غير شياطين الجن شياطين الإنس. وقد يكون أقرب الناس إليه هم أكثر الناس دفعا له إلى المعصية. كما قال النبي في الأهل كما قال الله في الأهل والولد يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. قال العداوة هنا لأنهم يأمرون الأب والجد زوجة قد تأمى زوجها بالبخل عن الله عدم تأدية الحقوق المالية أو يعني إبعاد عن الطاعة. وقال النبي في الأولاد إنكم لتجبنون وتبخلون. الأولاد يجبنون يعني يجعلون الأب جبان لا يخشى يعني القتال خوفا عليه ولا ينفق خوفا عليه. فعلى كل حال الصبر عن المعاصي. فالإنسان كذلك يحتاج المسلم يحتاج إلى صبر عن المعصية مش على المعصية عنها ليبتعد عنها. وكذلك الصبر على الأحداث. فإن الأحداث وهي ما يعتبر الإنسان لا بد أن تكون. ما في أحد يخرج يعني من حصول الخير والشر نطول دائما لا بد. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما في إنسان يسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي خرج إلى يعني مر إلى الفضاء وجلس مع الصحابة فرسم مربع المربع يعني شبيه الدائرة المغلقة ووضع داخل المربع وضع نقطة داخل المربع ونقطة خارج المربع ووضع خطوط داخل هذا المربع، ثم شرح لهم هذه الصورة. فقال عن النقطة اللي في داخل المربع هذا الإنسان، الإنسان هني. وقال عن المربع هذا، قال هذا أجله، هذا أجل إنسان محيط به، وإنما تروح أي قبلك الأجل، كما قال جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت. وين تذهب؟ موت يجي الوقت المحدد، هذا الأجل. ثم قال عن النقطة اللي في الخارج، قال هذا أمله، هذا أمل الإنسان، دائما أمل الإنسان وراء الأجل. قال هذا أمله. ثم قال هذه الأحداث، هذه الخطوط اللي داخل المربع، قال هذه الأحداث إن أخطأوا هذا أصابوا هذا، يعني الأحداث تمشي، ممكن يخطئوا حدا ينجو من شيء، لكن الثاني يحوش لابد ينمشوا شيء، فلا في الأحداث ينمشوا، فالإنسان لابد أن ينمشوا فالأحداث معتبرة. وقال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فالخلاصة أن الصبر روح الدين، فالله سماحنا هذا من صفات يعني عباد الله الصالحين رجالا ونساء. قال والصابرين والصابرات، ثم قال جل وعلا والخاشعين والخاشعات. الخشوع اللي هو الذل والخضوع، الشيء الخاشع اللي هو الذليل الخاضع. ومنه قول الله تبارك وتعالى في الأرض الجافة اليابسة، قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم. فالأرض الخاشعة اللي هي الذليلة الجافة، فالإنسان الخشوع في الإنسان هو خضوعه وذلته لله سبحانه وتعالى. فالخاشعين يعني الذليلين الخاضعين لربهم سبحانه وتعالى. والخشوع ضد الكبر والتعالي، اللي هو احنا نسميه شوفة النفس، ان يرى نفسه وان يحب ان يرى الناس مكانه وان يتعالى عليهم ويزهو بعمله. فالخشوع ضد هذا، خشوع ذل وخضوع لله تبارك وتعالى. فهذه الصفة محبوبة عند الله تبارك وتعالى، خاصة أثناء يعني القيام بين يديه سبحانه وتعالى في الصلاة، يقوم بالصلاة خاشع لله أما ذليل خاضع لأمره سبحانه وتعالى. والخاشعين والخاشعات، قال جل وعلا والمتصدقين والمتصدقات. الصدقة هو إخراج يعني جزء من المال لله، تكون صدقة، في صدقة الوجوب في الزكاة سميت صدقة، وكذلك صدقة الاستحباب تسمى صدقات كذلك. قال الله تبارك وتعالى في صدقة الوجوب اللي هي الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فالصدقات هنا اللي هي الزكاة المفروض، وفي تأتي الصدقة بمعنى اللي هو يعني انفاق المال المستحب فوق هذا، كما قال تبارك وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذه صدقة التطوع، وصدقة التطوع الافضل أن تكون سرا، أما الزكاة لابد أن تكون جهرا، هذه يعني جهر. أما صدقة السر صدقة التطوع الأفضل الإسرار بها، إن تبدو الصدقات اللي هي التطوع فنعمة، يعني نعمة شيئا أن تخرج الصدقات وإن كانت علانية، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم، فيكون الأفضل إخفاؤها سترها. وفيها الحديث ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما ليش سمي هذا صدقة؟ ليش سمي إخراج المال الواجب في الزكاة صدقة، وسمي إخراج المال المستحب في الفقراء والمساكين وفي أجيء صدقة؟ منين جاية كلمة صدقة؟ قالوا جاء صدقة لأن صدقة من الصدق، والذي يخرج هذا المال وهو مال إخراجه بدون عوض في الدنيا، ما منتظر صاحبه أنه يعوض عليه العوض، مثل البيع أنت تدفع الثمن وتأخذ المثمن، هذه معاوضة. أما الذي يعطي الزكاة ويعطي هذه الصدقات، هذا يعطيها بدون عوض. شنو العوض الذي يريده؟ يوم القيامة. إذا هو مصدق بيوم القيامة، مصدق بوعد الله تبارك وتعالى. فسميت هذه إخراج هذا المال وجوبا واستحبابا صدقة، لأن صاحبه مصدق بموعود الله تبارك وتعالى له يوم القيامة، فسميت صدقة، يعني أن هذا من أهل يعني التصديق. كذلك هو من أهل الصدق في الدين، فإن الذي يخرج ماله لله زكاة واجبة وصدقة مستحبة، هذا صادق في معنى الإسلام، لأن المال شقيق الروح، يقول المال شقيق الروح. فلما يخرج هذا ولا يريد بذلك إلا الأجر والمثوبة عند الله يوم القيامة، يبقى صادق، يكون هذا صادقا في معنى الإسلام. فمن هذا سمي هذا الذي يخرج ماله متصدق، والمتصدقين والمتصدقات. ثم قال جل وعلا والصائمين والصائمات. أصل الصوم في لغة العرب هو الإمساك عن أي شيء، فإذا سكن الإنسان جرت يقول أمسك، أمسك عن الحركة، أمسك عن الحركة، كما في شعر امرؤ القيس: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل. هذا يصف الليل الطويل، امرؤ القيس يصف الليل الطويل: ألا أيها الليل الطويل على الجلي بصبح وما الأصباح منك بأمتلي. فيقول من ضمن هذا: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل. يقول الثريا ما تمشي، يعني الثريا كأن واحد رابطها في بحبال من الكتان القوية الغليظة إلى جندل عشان ما تتحرك. هذا تصويره اليد، يعني ليه طويل مش راضي تمشي نجوع فيه. فقال: كأن الثريا علقت في مصامها، مصامها يعني مكان صومها، صومها عن شنو؟ عن الحركة، يعني يقول ما تحرك. ممكن الصوم يكون عن الكلام، كما في قول الله تبارك وتعالى عن مريم عليه السلام: قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إلا، بس كان صيام عن ايه؟ عن الكلام مش عن الطعام. أما الصوم الشرعي اللي هو ربنا فرضه على يعني أمة الإسلام، فهو الصوم عن مفطرات محددة، عن الطعام الشراب والجماع، وكذلك يفسده الاستقاء، فيجب أن يصوم عن هذه الأشياء من وقت محدد، وهو وقت طلوع الفجر إلى مغيب الشمس وقت النهار. هذا الصوم الشرعي، فالذين يصومون هذا الصوم، هذا الصوم الشرعي، والصائمين والصائمات. وذكر الله ذكر الله للصوم هنا هذا لشرف هذه العبادة ومكانتها، فإنها من العبادات يعني المحببة إلى الله تبارك وتعالى، والتي يثيب الله عز وجل عليها بدون حساب. أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له، له محسوب، له محسوب، يعني صلاتك، زكاتك، أي عمل تؤديه لك أجرك محسوب. لكن الصوم لا، الصوم بدون حساب، الصوم الله يعطي أجره للصائم بالحساب. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يعني بأعطاء الأجر عليه وأنا أجزي به، الله الذي يجزي به. لذلك الصائم يوم القيامة يفرح فرح عظيم جدا، ما هذا الأجر العظيم الذي ناله نتيجة الصوم، ما توقعها ولا انتظرها. ويقول النبي للصائم فرحتان، فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء. إذا أفطر يعني فرح بصومه، فرح بصومه إنه الحمد لله أنا صمت اليوم اليوم فيكون فرحان. فإذا أفطر فرح بصومه، ويوم القيامة يفرح يعني بأجره، بالأجر الذي يعطيه الله تبارك وتعالى به، فرحة عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. فالصوم عظيم، تبعية شريفة محببة إلى الله تبارك وتعالى، الله هو الذي يثيب عليها سبحانه وتعالى، والصائمين والصائمات الحافظين فروجهم والحافظات. فرج معروف، وحفظه من الفاحشة، وحفظه كذلك من النظر، كما قال النبي احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. ولا شك أن كشف العورات للنظر يعني هو إثم، وكذلك من وقع يعني في الزنا فإنه لم يحفظ فرجه، فكشف العورات إثم كما جاء في الحديث الذي يعذب في قبره، قال أما أحدهما فكان لا يستتر من نوم. في قراءة اللفظ، والثانية فكان لا يستنزه من بوله، فعلى قراءة لا يستتر معناها أنه كانت تنكشف عورته ويراها الناس ولا يأبه بذلك، فعذب على القبر في هذا. فالحافظين فروجهم يعني من النظر، نظر الآخرين، وكذلك من الوقوع في الإثم والفاحش. والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذاكرين الله كثيرا، ختم الله تبارك وتعالى هذه الصفات العشر بذكر الله تبارك وتعالى. والذكر عبادة عظيمة، وهو يعني استحضار عظمة الله تبارك وتعالى والثناء عليه وتسبيحه وتحميده بهذه الباقيات الصالحات التي يحبها. وأشرف هذا لا إله إلا الله، أعلى كلمة في الذكر، أشرف الذكر لا إله إلا الله، أشرف وأعلى وأحبه إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه كلمات لا يخيب قائلهن، وهي الباقيات الصالحات كما قال جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهو أسهل العبادات وأعلاها أجر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهي خفيفة على اللسان، لا لا لا مشقة يعني في الذكر، ولكنها يحبها الله تبارك وتعالى، الله يحب المدح، يحب أن يذكر سبحانه وتعالى، وهي كذلك ثقيلة في ميزان العبد. وثقلها بينه النبي قال الحمد لله، قال الطهور ستر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ ميزان العبد حسنا. وسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأني ما بين السماء والأرض. فالذكر عظيم وفضله عظيم جدا، وطبعا من أشرف القرآن ذكر، وسماه الله ذكر. فقراءة القرآن، من يقرأ القرآن خلاص يذكر الله تبارك وتعالى، لأن القرآن حديث الله تبارك وتعالى عن نفسه، عن نفسه مباشرة، بأن يعرف العباد بنفسه، عن غيبه، عن ملائكته، عن جنته، عن ناره، عن سننه سبحانه وتعالى في الخلق. انظروا، كان الله يحدثنا يقول: انظروا ماذا صنعت بأوليائي، ماذا صنعت بأعدائي، هذا تشريعي الذي أشرعه. فالقرآن كله حديث عن الله تبارك وتعالى، فقارئ القرآن يعيش مع الله تبارك وتعالى، لأن هذا حديث الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات الطيبة، هذه الجمل يعني العظيمة، وقلنا إن أشرف يعني هذه الكلمات هو لا إله إلا الله. والذاكرين الله كثيرا، وأمر الله تبارك وتعالى نذكره كثيرا. قال جل وعلا: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني سبحوا الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا في هذه الأوقات الشريفة يعني الصلاة، وهي منشأة ومشروع لذكر الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، لتذكرا، فإن الصلاة هي ذكر الله تبارك وتعالى، فيها التكبير وقراءة الفاتحة كلها ذكر، والركوع سبحان ربي العظيم والحمد ربنا ولك الحمد، والسجود سبحان ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، فهي كلها ذكر الله تبارك وتعالى. نذكر في الصلاة وخارج الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له عمل من عمل اليوم والليلة إلا وفي ذكر، ما في عمل النبي من عمل اليوم والليلة. إيش برنامجك اليومي في الليل، في الليل اليوم والليلة؟ النوم له ذكر، قيام النوم له ذكر، القيام الجزئي من النوم، تعرى من الليل له ذكر، الوضوء له ذكر، قيام الوضوء له ذكر، الخروج من المنزل له ذكر، الدخول إليه له ذكر، اللقاء مع المؤمنين له ذكر السلام عليكم، الخروج منه له ذكر، طعام، الشراب، الجماع، لبس الملابس، ما في شيء من عمل اليوم والليلة إلا وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرا نقوله، ليبقى ذكر الله تبارك وتعالى على الألسنة دائم. وهذا يعني من كان دائم الذكر الله تبارك وتعالى، هذا العمل العظيم، هذا أشرف يعني الأعمال المستحبة وأحسن. كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من شرع الإسلام كثرت علي، فارشدني إلى عمل ألتزمه. قال له: شرع الإسلام كثرت علي، يعني أصلي، أصوم، أزكي، أفعل هذا كثير، أعمال كثير، شاعر كثير، أعمال الخير كثيرة. قال له: دليني على عمل أمسكه أتمسك به. فقال له النبي: لا يزال لسانك رطبا لذكر الله. يعني خلي لسانك دائما رطب، معناه أنه متحرك، يعني المناخ يجف، فخليه رطب، يعني دائما يعني متحرك بذكر الله. قال: لا يزال لسانك رطبا لذكر الله. هذا عظيم، سهل، سهل وعظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. هذه الصفات عشر الله جمع فيها، يعني هذه العشر صفات وجمع فيها الرجال والنساء. وهذا في ختام حديث الله تبارك وتعالى عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين الله أنهن شركاء، يعني الرجال في هذه الأوصاف العظيمة. وختم الله بذلك بقال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا، فوز العظيم، مغفرة الذنوب، ومن غفر ذنبه فقط لا مسألة عليه، وأجر عظيم جنته سبحانه وتعالى ورضوانه. نسأل الله أن يسلكنا مع هؤلاء. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، والحمد لله رب العالمين.